قال أحمد الرواية قال ذكرتني ابن منه وأنعم، أي مرت معنا في حديث قبل قليل، يعني أنعم يعني أهلا. نعم. قال ابن عيينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم وأهلا، قال رواه عن مالك بن غول بن مغول عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد الله سأله داود بن عمرو إن أبا بكر وعمر منهم وأنعم ما يعني وأنعم؟ قال نعم، سمعت سفيان بن عيينة يقول وأنعم وأهلا. عن أبي سعيد قال الأحمسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر خير أهل السماء وخير أهل الأرض وخير الأولين وخير الآخرين إلا النبيين والمرسلين. هذا لا يثبت من حيث السند، لكن من حيث المعنى صحيح، مجمع عليه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء، وخيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. لكن هنا فيه خير أهل السماء وخير أهل الأرض، لا، هي خير أهل السماء هذه ما هي مسألة ثابتة، وحتى من حيث المعنى يعني سيكونون أفضل من جبريل، وهذا يعني صعب أن يثبت. نعم. عن بشر بن الحارث يقول رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر. وهو أكيد ما رفع يعني بمعنى العصمة، ولكن رفع الخطأ بمعنى يتجاوز الله عن أخطائهما، لأن القاعدة الثابتة في الكتاب إن الحسنات يذهبن السيئات، وهم من أغزر الناس حسنات وأكثر الناس قدموا للإسلام، فسيئاتهم في حيز العفو. عن ابن وخارم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على أبي بكر فإنه يحبك ويحب رسولك يخامر. صلى الله عليه وسلم. عن ابن وخارم أعيد لا. عن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال إنما أعني من الرجال. قال أبوها. عن عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا يقول ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر. قال سمعت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب سئل عن قوله أنا جذيلها المحكك، جذيلها المحكك. جذيلها المحكك، قال الخشبة تنصب للإبل تحتك بها. قلت له قوله وعذيقها المرحب. قال يعني النخلة وعذيقها المرجل. وعذيقها المرجل. قال يعني النخلة المرجبة إذا خيف على النخلة يحوط حولها، يعني حول العذق والعذق والعذق النخلة والعذق عذق من أعذاق النخلة. قلت له فلما سمى نفسه بهذين؟ قال نعم، يعني أنا جذيلها، أنا أشفي داءكم وأنا عذيقها. قال يعني أنا كريم الأصل فيكم. نعم، هذه مقالة يعني قالها أبو بكر رضي الله عنه، جاءت في حديث طويل هذا أثناء يعني لما اختاروا الخلافة، جاء في صحيح البخاري يعني. نعم. أحمد تكمل إن شاء الله. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرني عبد الملك قال ثنى شبابه قال ثنى الفرات قال قلت لميمون ابن قال قلت لميمون ابن مهران أبو بكر كان أول إسلاما أو علي؟ فقال والله لقد آمن أبو بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحيرا الراهب، واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه، وذلك قبل أن يولد علي رحمهم الله. سمعت أحمد بن يحيى أن حي هنا هذه المسألة، مسألة أن أبا بكر رضي الله عنه آمن زمن بحير الراهب، يعني بعيدة جدا. هي أساسا قصة بحيرة كانت في صغر النبي صلى الله عليه وسلم. بحيرة غير ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فخاف، فأخذته عائشة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان يقرأ كتب أهل الكتاب، فقال له يعني ما معناه أنك نبي. لكن قصة بحيرة هذا لما ذهب ليتاجر، يعني ذهب ليتاجر مع عمه إلى الشام، أخذه عمه ليتاجر في الشام، فكان صغير، فلما رآه بحيرة قال رآه جالس تحت شجرة، فقال بحيرة نحن عندنا أن هذه الشجرة لا يجلس تحتها إلا نبي، فيعني انتبهوا عليه من أهل الشام، قد يعلمون به أنه نبي فيفعلون به شيئا، لأن كان هناك نصارى. فهذا يعني كان طفل، فكيف يؤمن أبو بكر في ذلك الزمن، مع أن حتى قصة بحيرة ليست ثابتة. فهل المقصود هنا أنه آمن به أبو بكر رضي الله عنه في زمن ورقة بن نوفل معقول، وهم أخطأوا فقالوا بحيرة؟ أيضا هذا بعيد، لأن في زمن ورقة يعني لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، علي كان يعني عمره تقريبا 10 سنوات أو شيء من هذا القبيل، فالرواية من حيث المتن ما تصح بحال. والعلماء دائما هم يقولون أول من أسلم من الأطفال علي، هذه لا شك فيها، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وهذه لا شك فيها، لكن من الذي أسلم قبل الآخر هذه محل خلاف. وفي عندك كمان من النساء خديجة، فهؤلاء الثلاثة عرفنا من النساء كذا ومن الرجال كذا ومن الأطفال، لكن من السابق أول واحد يعني أول إنسان من هؤلاء الثلاثة أسلم هذه محل خلاف كبير. وقد يقال إن خديجة هي أول الناس إسلاما، يعني هذا العقلي والروايات هكذا يعني، لكن أنا ليش قلت العقل؟ لأن ما في رواية تنص أنها قبل أبي بكر، لكن إذا نظرنا في الروايات أو في السيرة بشكل عام، النبي أول ما جاء عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى جبريل في غار حراء، أين ذهب؟ إلى بيته. من كان في بيته؟ خديجة، هي آوته وسمعت كلامه وأخبرها بالخبر وما كذبته، وأخذته إلى بحيرة، إلى عفوا إلى ورقة بن نوفل وما كذبته، فهي لابد أن تكون هي أول الناس إسلاما قبل حتى أبي بكر. فيبقى أبو بكر صاحبه، وعلي رضي الله عنه كان ربيبه، كان يعيش في بيته وكان يربي عليا في بيته، بقى من منهما؟ قد يقال لأن العلي في البيت وسمع الكلام وكذا وصدقه، فيعد من أول الناس إسلاما بعد خديجة، لأن خديجة هي أول من حكى لها، هذا واضح. بقى إذا كان تداول الكلام في البيت أمام علي، وعلي كان في البيت وصدق، فقد يكون هو ثاني الناس إسلاما وبعد ذلك أبو بكر. لكن هذه أيضا هذه ليست قوية، لأن قد لا يكونان تكلما أمام علي وشافوه صغير وقالوا لا خلينا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم خائف وكذا ما حكوا أمام علي، يعني ما نستطيع نحن أن نجزم بها. قد يكون لما رجع من ورقة ابن نوفل حكى لأبي بكر أو قبل ذلك، فهذا لا نستطيع أن نجزم به. لكن من حيث النظر تكون خديجة يعني أول شيء، والله أعلم. نعم أحسن الله لك. سمعت أحمد بن يحيى نحوي ثعلب سئل عن حديث عائشة رضي الله عنها يوم الجمل، فذكرت أباها قلده وهف الإمامة، قال تعني الزلل، فقيل له قلده الزلل، فقال قلده أي يقوم بالزلل، وقال وهف يهف إذا زل. نعم، الهف أخبرنا هو الزلل، وحتى الآن تجد أن نقول مثلا هذه هفوة من فلان، هفوة يعني زلة. طبعا هي كانوا يقولون يعني عن خلافة أبي بكر رضي الله عنه أنها فلتة، يعني مشيت هيك بسرعة وما صارت لها يعني كبير كلام واجتماع للناس وكذا، فلتت هكذا سبحان الله، ما صار تداول كعادة تنصيب الملوك كيف يحدث. فوالله أعلم، هذا هو المقصود. السلام عليكم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى أنصار قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، فقال عمرو بن مرة: فأتيت إبراهيم فذكرت ذلك له فأنكره. وقال أبو بكر رحمه الله: طبعا علي رضي الله عنه في مسألة ذكرها الشافعي، مع أنها يعني قد يستغربها بعض الناس، هل علي رضي الله عنه يصح منه الإسلام لما كان طفلا؟ بالأصل هو كل مولود يولد على الفطرة حتى يتلبس يعني بشيء من الكفر، وعلي رضي الله عنه رباه محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد ما سجد لصنم قط، ولهذا علي رضي الله عنه يعني لما يقال كرم الله وجهه تقال هذه العبارة بمعنى الدعاء له بأن يكرم وجهه، وتقال بمعنى الخبر أنه كرم وجهه فما سجد هذا الوجه لصنم. طبعا هذه العبارة نحن نقولها عن جميع الصحابة بمعنى الدعاء أن يكرم الله وجوههم، لكن حيث الخبر بأنه جنبه السجود للصنم، نعم هذا يعني ما ثبت أنه سجد لصنم قط. لكن هو الشافعي يقول الآن إذا أردنا أن نتكلم عن مسألة الإسلام، لا، الدخول في الدين لا يصح من الإنسان حتى يبلغ، مع أن يعني هذا الأصل أن الإنسان اللي دون سن التكليف أو الذي لم يبلغ فهذا تقبل منه الأعمال الصالحة، ولكنه لا يحاسب على الأعمال السيئة، فهذا الإسلام يعني من الأعمال الصالحة. لكن هل هي مسألة دخول الدين يشترط له بلوغ ولا لا يشترط له بلوغ؟ الشافعي يقول يشترط له بلوغ، هذه مسألة يعني تفصيلية وفيها كلام، لكن هو الراجح أنه يقبل أكيد من الطفل، لكن أنا ذكرتها من باب العلم فقط. أحسن الله إليك. باب أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم قال حدثنا قاسم بن يزيد عن مسعودي اختصر عن اختصر الأسانيد عن أبي وائل عن عبد الله. عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر. قال: حدثنا صالح أن أباه قال حديثة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن محدثون الخطاب. محدثون محدث يعني ملهمون. كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كأنه يلهم الشيء من الحق، وقوله الساكنة تنطق على لسان عمر. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد: ما قوله سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر هو في سباق الخير؟ قال: لا. قلت: في أي شيء هو؟ قال: في الإسلام. أخبرنا أحمد هذه عبارة عندما تتسابق الخيل يقولون، يعني اليوم مثلا ممكن نقول المركز الأول حصل عليه فلان، المركز الثاني حصل عليه فلان، هم العرب كانوا يقولون هكذا: سبق الخيل الفلاني وصلى، يعني الثاني هذا المركز الثاني يقولون صلى، يعني وصل المركز الثاني، وثلث يعني كان في المركز الثالث، سبق وصلى وثلث. طبعا صلى يعني انه هذا اصل الصلاة هي الانحناء، فهذا يعني مو اول، انحنى عن المركز الاول، فكان يقال سبق رسول الله وصلى ابو بكر وثلث عمر. فمهنا يسأل احمد بن حنبل يعني هم كانوا يتسابقون في الخيل و هكذا، قال لا، في أي شيء؟ قال في الإسلام، يعني في السبق في الإسلام وليس في السبق في الخير. نعم. وعن إسحاق قال: سئل أحمد عن أبي بكر وعمر فقال: ترحم عليهما وتبرأ ممن يبغضهما. قال إسحاق بن راهوية كما قال. وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله بن أنه سأل عبد الله عن العمرين، قال: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم. سأل أبا عبد الله. سأل أبا عبد الله عن العمرين. وعن مهنا قال: سألت أبا عبد الله قلت: من العمران؟ قال: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. قلت: إن أبا عبيد فيما حدثوني عنه قال: العمرين أبا بكر وعمر. فقال: ما نعرف العمرين إلا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. طبعا هنا عندما نقول العمران مثلا، أحمد بن حنبل يقول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. طبعا هو كان الصحابة والتابعين كذا كانوا يقولون يمدحون العمرين. أحمد بن حنبل كان يقول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. ليش؟ أحمد بن حنبل حملها على حقيقتها، عمر وعمر، فعمران، حسن وحسن، حسنان. أبو عبيد من حيث اللغة يعني كان متبحر أكثر من أحمد بصراحة. فالعرب كانت تقول تشارك في الاسم على المجاورة، تشارك الاسم على المجاورة، بمعنى يقولون الختان، إذا التقى الختانان الرجل مختون، لكن المرأة لا، ليس بالضرورة أن تختن، الختان للإناث ليس فرضا، ولكن مع ذلك سمي ختانا. ليش؟ لأنه يجاور الختان. نقول القمران يعني الشمس والقمر أو الشمسان، لكن ما يستخدمون كلمة شمسان، لكن لو قلنا شمسان يعني الشمس والقمر. فالعمران أبو بكر وعمر، فلمجاورتهما وصحبتهما سميا بالعمراء. ما نقدر نقول بكران لأن أبو بكر اسم مركب، فاختير عمر، فيعني كلام أبي عبيد هو الأصوب من وجهة نظري، والله أعلم. وعن عبد الله بن سلامة وعن عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله رضي الله عنه يعني إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر: سمعت ثعلبا النحوي سئل عن قوله حي هلا بعمر فقال: يقال فحي هل وحي أهل وحي هل وحي هلا. قال: ابدأوا بذكر عمر رحمه الله. قال: وسمعت إبراهيم الحربي سئل عن قوله حتى ضرب الناس بعطنه، قال يعني الموضع الذي فيه الإبل. قال: فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه. قال: فرية عبقري. نعم فرية أو فرية حتى أحسن الله إليكم. قال: عبقر أرض بالحجاز. وقال: عبقر أرض باليمن يعمل فيها البسط. البسط موجودة عندي. عندي غير مشكلة. يعمل فيها البسط يفري فريه. قال: لم أرى أحدا يقدر أن يعمل عمله. وقال: أخبرنا الدوري قال حدثنا حلو. محمد بن بشر العبدي. طبعا هذه أيضا جاءت في الحديث في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا على بئر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف. وسبحان الله كانت خلافته يعني قصيرة جدا يعني، فغفر الله له. ثم أخذ ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه. عرفت؟ فهو يسأل عن هذا الحديث، قال حتى ضرب الناس بعطن. وكلمة عبقري اليوم يعني تستخدم في الذكي من الناس، لكن هنا بين لنا يعني أصل هذه الكلمة من أين اشتقت، وتقال في الذكي وتقال في القوي وتقال في النشيط وما شابه ذلك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث، فقالت: أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العضات بأسوقي، جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتقي، فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنت أزرق العين مطرقي، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال: رأى عمر رجلا يشتكي رجليه به هذا الداء يعني النقرس، فقال: كذبتك الظهائر. قال: فبرئ في العام المقبل وما يشتكي شيئا. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: كان قوم من أهل الكوفة يسعون بسعد إلى عمر، فقال عمر: لا أبدلنكم حتى ترضون، ولو هلك حمل من ولد الضأن على شاطئ الفرات ضائعا لخشيت أن يسألني الله عنه. وعن ابن أبي خالد عن قيس قال: لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقالوا: يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا حتى يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر: لا أراكم ها هنا، إنما الأمر من ها هنا، وأشار بيده إلى السماء: خلوا سبيل جملي. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال: مطية الشيطان. برذونه طبعا، وعني وهو نوع يشبه الخيل هكذا، وقيل إنه مولد من الخيل والحمير، إلا أنه الحصان أبوه. وقيل البرذون هو الخيل غير العربي، على العموم هو يشبه الخيل لكن في عظامه حجم كبير، يعني حجمها غليظة أطرافه. نعم. وعن يسير بن عمرو أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال: قبح الله من علمك ما أرى. وقال: أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة عن رجل لم يسمعه قال عن رجل لم يسمه قال: قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني غليظ فليني وضعيف فقوني. قال: أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن شيخ لهم قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فما ضرب له فسطاط حتى رجع، وكان يستظل بالنطع. عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه. وعن أبي عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لو لم تسمع من أبي همام إلا حديث عثمان بن عفان رحمه الله كان حسبك. وكان أبو همام حدث وقال وكان أبو حم... قال وكان أبو همام حدثنا عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان في جيش العسرة بـ1000 دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يدخل يده فيها ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. ما وعن ضرر، ضمرة بن نعم ما ضرر ابن عفان، يعني لا يضره شيء. وعن ضمرة بن ربيعة الرملي عن ابن شوذب عن عبد الله بن القاسم قال: سمعت مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان يوم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة بـ1000 دينار في ثوبه حتى نثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب تلك الدنانير ويقول: لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وعن أبي عبد الله رضي الله عنه وهل أنه قال: وهل يقدر أحد أن يطعن على خلافة عثمان وما روي له من السوابق؟ وقال عبد الله رضي الله عنه: ولينا أعلى هذا فوق. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال حمدان بن علي قال: سمعت أبا عبد الله قال: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان رضي الله عنه كانت بإجماعهم. قال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم سمع أبا عبد الله وذكر نوح بن حبيب، فقال: إن كان الذي قيل في نوح بن حبيب أنه يقدم عليا على عثمان فهذا أيضا بلاء أو نحو هذا. ثم قال: كيف يقدم عليا على عثمان وهل كانت بيعة أوثق من بيعته ولا أصح منها، وخليفة قتل ظلما لم يبهش إليهم بقصبة؟ فجعل يقول هذا الكلام وهو مغضب شديد الغضب. وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال أبو عبد الله: قد أرادوه على ذلك، يعني في حديث عثمان، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. قال: وأخبرني عبد الملك قال: سمعت أبا سلمة التبوذكي يقول: كان عثمان خيرهم يوم استخلفوه، وكان يوم قتل خيرا منه يوم استخلفوه، وكان في جمعه القرآن كأبي بكر في الردة. يعني كان في جمعه القرآن، لما جمع القرآن فعل فعلا عظيما كما فعل أبو بكر في حروب الردة، عمله كان فيه حفظ الإسلام. كأنه خرج. أيها. انقطع الإنترنت عندي. لا بأس إن شاء الله. قال أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال سمعت محمد بن عيسى يقول قال ابن إدريس ما كان في القوم أثبت عقدا في الخلافة من عثمان، كانت خلافته بمشورة ستة من أهل بدر. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال قال سفيان أهل المدينة لما وثبوا على عثمان فقتلوه قال لهم سعد أمعاوية خير عندكم من عثمان؟ قالوا لا بل عثمان. قال فلا تقتلوه، قالوا نكيله إلى الله. قال كذا قال كذبة والله. قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن قول ابن سيرين كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان ما معناه؟ فأتاني الجواب لا أدري دعه. قال اخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال اخبرني قيس قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول لقوم حوله لو ان احدا نقض فيما لو ان احدا نقض فيما فعلتم يقول لقوم حوله لو ان احدا نقض فيما فعلتم بابن عفان كان محقوقا بان ينقض بان ينقض انقض قال وذكره يحيى بن جعفر قال حدثنا ابراهيم بن بكر ابو اسحاق الشيباني قال سعيد بن ابي عروبه قال كان المشيخه الاول اذا مر بهم الرجل قالوا هذا عثماني يعجبهم ذلك. قال فقلت لسعيد كيف هذا؟ قال انه اذا قدم عثمان لم يبغض عليا. قال سألت ثعلبا عن حديث إسماعيل عن قيس قال قال سعيد بن زيد رضي الله عنه لو أن أحدا ارفض مما صنعتم بابن عفان كان حقيقا أن يرفض. قال ارفض تكسر. وسألت إبراهيم الحربي فقال ارفض يعني تفرق. قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة هذه التي مرت معنا قبل قليل انقض، ولعلها أيضا ارفض برواية أخرى. قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا قطبة بن العلاء بن المنهال قال حدثني أبي قال قال لي سعيد بن أبي عروبة والله إني لأروي عن في عثمان بن عفان ما لا أروي في أبي بكر وعمر، إني لأروي فيه نحوا من 50 حديثا كلها موجبة. قال أخبرني الميموني قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال لو سيرني عثمان إلى صرار لسمعت وأطعت. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر عندك عن لو قتادة سيرني إلى صرار ولا ضرار؟ إلى صرار في عندي الحاشية يقول في الحاشية يقول في الأصل ضرار. طيب، ما قال ذكر أخبرني ليش عبد عندك الملك صرار؟ نعم يعني ما ذكر ليش هو وضعها صرار؟ قال والصرار بكسر أوله وآخره مثل ثانيه وهي الأماكن المرتفعة التي لا يعلوها الماء يقال لها صرار، وصرار اسم جبل وقيل صرار موضع على 3 أميال من المدينة على طريق العراق. أيوه، فقط هو في كذلك ماء، يعني بركة أو شيء من هذا القبيل، حول المدينة النبوية اسمها صرار. لو سيرني عثمان إلى صرار، هي فعلا كلمة ضرار هنا غريبة، لكن لعله يقصد البركة، يعني لو أخذني مثل ما تقول، لو أخذني للنهر أو ألقاني في النهر لسمعت وأطعت. أتوقع هكذا، والله أعلم. الله عليكم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال حدثنا ابو جعفر عن قتاده عن الحسن ان عثمان بن عفان جاء بدنانير فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذا. قال واخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا معاويه بن صالح عن ربيعه بن يزيد عن عبد الله بن قيس ان النعمان بن بشير حدث عن عائشه رضي الله عنها قالت: يا بني الا احدثك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. قالت: فاني كنت انا وحفصه يوما من ذاك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان عندنا رجل يحدثنا. فقلت: يا رسول الله، ألا أبعث لك إلى أبي بكر؟ فسكت، ثم قال: لا. ثم قال: لو كان عندنا رجل يحدثنا. فقالت حفصة: ألا أرسل لك إلى عمر؟ فسكت، ثم قال: لا. ثم دعا رجلا فساره بشيء، فما كان إلا أن أقبل عثمان، فأقبل عليه بوجهه وحديثه، فسمعته يقول: إن الله لعله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع 3 مرات. قال: قلت يا أم المؤمنين، وأين كنت عن هذا الحديث؟ قالت: يا بني، والله لقد أنسيته حتى ما ظننت أني سمعته. قال اخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: وددت ان عندي بعض اصحابي، فقلنا: يا رسول الله، الا ندعو لك ابا بكر؟ فسكت. قلنا: يا رسول الله، الا ندعو لك عمرا؟ فسكت. قلت: يا رسول الله، الا ندعو لك عليا؟ فسكت. قلنا: الا ندعو لك عثمان؟ قال: بلى. قالت: فأرسلنا إلى عثمان فجاء فخلا به، فجعل يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار حين حُصر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال إسماعيل: قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. قال اخبرني عبد الملك قال حدثنا ابو حنبل قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمير عن كلثوم الخزاعي قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما احب اني رميت عثمان بسهم وان لي مثل احد ذهبا. قال مسعر: اراه؟ قال: اريد قتله. قال اخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن منذر عن ابن الحنفيه قال: كان علي رضي الله عنه عند احجار الزيت، فقال آه قال فقيل له: هذا الرجل مقتول. قال: فذهب فضبطنا. قال: فقلنا: ان القوم يريدون ان يرتهنوك. فاخذ عمامه له سوداء فرمى بها اليهم، ثم قال: اللهم لم اقتل ولم امال. قال اخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني ابي قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن نافع ان ابن عمر قال: ما زال ابن عباس ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه، حتى جعلت الوم نفسي الا اكون قلت مثل ما قال. قال اخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ان غشاك الله يوما قميصا فارادك المنافقون ان تخلعه فلا تخلع. قال ابو عبد الله: قد ارادوه على ذلك، يعني هذا الحديث. قال اخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم انه سمع اباه يحدث انه سمع عثمان بن عفان انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: هاتان رجلاي، ان وجدتم في كتاب الله عز وجل ان تضعوهما في القيود فضعوهما. قال اخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال: لما قتل عثمان قام خطباء بإلياء، فقام من اخرهم رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرة بن كعب، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة أحسبه قال فقربها الشك من إسماعيل. مر رجل مقنع فقال هذا وأصحابه يومئذ على الحق. فانطلقت فأخذت بمنكبه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا؟ قال نعم. قال وإذا هو عثمان بن عفان. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن سويد قال حدثنا سويد قال حدثنا أحمد قال حدثنا الزبير في الحديث عن أبي لبيد قال قام خطيبهم يوم الجمل ينعي على عثمان رضي الله عنه. نعم. عن أبي لبيد. نعم. قال حدث عن الزبير في الحديث عن أبي لبيد قال قام خطيبهم يوم الجمل ينعي على عثمان رضي الله عنه قال جلد فلان جلد فلا قال جلد فلان ابن فلان 5 أسواط جلد يعني عثمان جلد. نعم. قال جلد فلان ابن فلان 5 أسواط وما استطاع يقول 10 أسواط. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن رجلا من أصحاب أنس يقال له ثمامة فذكر الحديث. وعن ابن سيرين قال قالت نائلة بنت الفرافصة إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل في ركعة يجمع فيها القرآن يعني عثمان. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر قال وأخبرنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الله عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبارة قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول أنا أتوب إلى الله عز وجل إن كنت ظلمت أو إن كنت ظلمت. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال يوم الدار يعني عثمان رضي الله عنه إن أعظمهم عني غناء لرجل كف يده وسلاحه. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال جاء زيد إلى عثمان فقال قد جاءني الأنصار وهم يقولون نحن أنصار الله 2 فقال أما القتال فلا. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كان مع عثمان رضي الله عنه في الدار يومئذ 700 لو يدعوهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجوهم من أقطارها منهم حتى يخرجوهم من أقطارها منهم ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير رضي الله عنهم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة أن ثمامة بن عدي رجل من قريش كان على صنعاء فلما جاءه قتل عثمان بكى فأطال البكاء فلما أفاق قال اليوم انتزعت النبوة. قال أيوب أو قال خلافة النبوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصارت ملكا وجبرية فمن غلب على شيء أكله. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون عن عمران الخياط عن أبي سليمان زيد بن وهب قال إنا لمع حذيفة في هذا المسجد قال وذاك حين استنفر علي الناس وهو بذي قار فذكر حديثا فيه طول. قال ثم تكلم حذيفة كلمة ضعيفة فقال أرأيتم يوم الدار أشرا كانت فتنة على المسلمين عامة. فقال الأعرابي وما فينا حي يومئذ غيره أي دار. فقال حذيفة دار عثمان بن عفان. فقال سبحان الله سبحان الله خليفة الله وقتلوه مظلوما. قال فإنها كانت أول الفتن وآخرها فتنة المسيح. طيب نكتفي هنا، جزاك الله خيرا وجزا الله الحاضرين، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.